قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين نجمة محلاكم انتو الاثنين غزال البر شافك منك بيغار الله محلى أوصافك نور وما نار غزال البر شافك منك بيغار الله محلى أوصافك نور وما نار وخجلاني ومثل النرجس بول النهار خجلاني ومثل النرجس بول النهار عفة وأخلاق ومثلك ما شافت عين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين مالت ياسمين وقالت الله الله سبحاني كمل وجهك زين وحالا مالت ياسمين وقالت الله الله سبحاني كمل حسنك زين وحالا أو طير الحب اللي غنى لجلك مغنى طير الحب اللي غنى لجلك مغنى رفرف حسون وصلى على هادي الزين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين ثوبك الابيض لموشح بغصون الفل يلمع بنوار الفرحة بعيون الكل ثوبك الأبيض لموشح بغصون الفل يلمع بنوار الفرحة بعيون الكل وقولوا للشمس الجاي بدري مطل قولوا للشمس الجاي بدري مطل حتى الليلة يتهنوا هالعروسين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين قل لي هل ورد الجنبك جايبها منين بدر ونجمة محلاكم انتو الاثنين